أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والفرق بين الفكر والحدس أن الفكرة حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب، والحدس ظفر بالحدود الوسطى دفعة عند الالتفات إلى المطالب وتمثل للمطالب في الذهن. قلنا بأنه الشيخ بالإشارات رحمة الله تعالى عليه حاول أن ينزل هذه الآية ويفسرها تفسيرا أنفسيا، بأن يطبق هذه المراتب الأربع، وهي المشكات والزجاجة والمصباح ونور على نور، يطبقه على المراتب الأربعة للعقل النظري. فهذا التطبيق يساعد عليه اللغة، تساعد عليه اللغة أو لا تساعد، يساعد عليه الظهور المستفاد من هذه الآية أو لا يساعد، ذاك بحث آخر. لسنا الآن بصدد الدفاع عما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإنما هكذا ذكروا، هل صحيح أو لا له مقام آخر من البحث. لأن الإخوة يتذكرون، نحن بالأمس ذكرنا بأن التفسير الأنفسي إنما يصح في مورد تساعد عليه اللغة والظواهر المستعملة، أما إذا لم تكن لا اللغة ولا الظواهر التركيبية ولا العرف العام يساعد على ذلك، فإنه لا يخلو من تعسف، لا يخلو من تكلف، لا يخلو من احتياج إلى مؤونة ونحو ذلك، بخلافه في تفسير قوله مثلا: ومما رزقناهم ينفقون، فإنه لا دليل على اختصاص الرزق بالرزق المادي، فإن القرآن الكريم يبين أن الرزق على قسمين: رزق مادي ورزق معنوي. كذلك فيما يرتبط بالطعام، فإن الطعام قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، والآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة، ونحو ذلك من البيانات الأخرى التي وردت في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم هو أنه هنا يقول: نحن نفرق في تحصيل المعارف النظرية بين قسمين، بين ما يكون الفكر وسيلة لتحصيل تلك المعارف النظرية، وبين ما يكون الحادث وسيلة لتحصيل تلك المعارف النظرية، يعني خروج النفس من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل. هذه تحتاج إلى أن يفكر الإنسان، أن يكتسب شيئا، كما ذكر الحكيم السبزواري: استعداد الاكتساب، خروج من القوة إلى الفعل. هذه النفس التي هي بالملكة لكي تخرج وتكون بالفعل له أحد طريقين: إما طريق فكري، وهو أن الإنسان يبدأ بالبحث عن المطلوب أولا، ما هو مطلوبه، ما هو المجهول الذي يبحث عنه، ثم ينتقل إلى الحدود الوسطى الموجودة عنده، وهي من المطالب إلى المبادئ. هذه المبادئ على قسمين: إما مبادئ تصورية وإما مبادئ تصديقية. المبادئ التصورية في عالم التصورات، المبادئ التصديقية في عالم التصديقات والحجاج. فيما يرتبط بالمبادئ التصورية كالجنس والفصل، إلى أن ينتهي مثلا يريد أن يعرف الإنسان ما هو، هذا هو المجهول، فلا بد من الرجوع وتحليل الإنسان إلى مبادئه الأولية من الجنس والفصل، ثم إذا كان لكل لجنسه جنسا وفصل، إلى أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى جنس الأجناس، ينتهي إلى المقولات عالية، ثم من تلك المبادئ يرجع إلى المراد إلى المطلوب فيحصله. فإذا توجد في الفكر حركتان، حركة من المجهول إلى البحث عن الحدود الوسطى لكي يعرف أي من هذه الحدود يمكن أن يحل هذا المجهول، ثم الرجوع إلى ماذا؟ إلى المراد إلى المطلوب إثباته. فتوجد حركتان في الفكر، حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ بتعبير الحكيم السبزواري في محله، ومن المبادئ إلى المراد، يعني إلى المطالب التي هي المجهولة والتي هي مطلوب إثباتها. هذا في المبادئ التصورية. في المبادئ التصديقية أيضا واضح، وهو البحث عن الحدود الوسطى في البرهان وفي إقامة الحجة، هذه في الفكر. أما في الحد، الطريق الثاني لخروج النفس من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل، الطريق الثاني هو الحد. ما هو المراد من الحد؟ فسر الحد في كلمات الأعلام بتفسيرات متعددة. التفسير الأول هو أنه أيضا توجد حركتان، يعني حركة من المطالب إلى المبادي، ومن المبادي إلى المراد، ولكن الحركة سريعة جدا بنحو لا يلتفت إليها، وإلا ليس معناه أنه لا توجد حركة، لا، الفكر هو أو تحصيل المجهول لا يكون إلا من خلال حركة، ولكن هذه الحركة قد تكون بطيئة ملتفت إليها، وأخرى هذه الحركة ماذا؟ لا تكون بطيئة بل تكون سريعة بنحو لا يلتفت إليها المفكر المحصل لذلك المجهول. هذا تفسير. التفسير الثاني أنه لا أساسا في الفكر أو في تحصيل المعارف عن طريق الحادث لا توجد هناك حركة أصلا، يعني لا حركة واحدة ولا حركتان، بل تصور المجهول تصوريا كان ذلك المجهول أو تصديقيا هو حصول الحدود الوسطى مع ثبوت المراد، بلا احتياج إلى نوع من أنواع، إلى أي نوع من أنواع الحركة، لا البطيئة ولا السريعة. التفسير الثالث الذي ذكر في كلماتهم لذلك، وهو ما ذكره اللاهيجي في حواشيه على التجريد في كتابه جوهر مراد بالفارسية، هناك يقول بأنه الحادث أساسا هو مراد منه الكشف، يعني خروج النفس من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل، تارة يكون من خلال الفكر وأخرى يكون من خلال الكشف. فالمراد من الحدس هو ماذا؟ الكشف، والكشف نوع من أنواع الفكر. نعم يبقى أن هذا الكشف مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع ذات مقام آخر من البحث، وإلا الوصول إلى المراد الوصول إلى المطلوب قد يكون من خلال الفكر وقد يكون من خلال الحادث. هسه على أي أنواع حملنا هذه الأمور، الحد على الأول أو الثاني أو الثالث، وإن كان المشهور بين المحققين أن المراد من الحد هو المعنى الثاني، يعني تصور الحدود الوسطى والوصول إلى النتيجة من غير حركة لا بطيئة ولا سريعة. بلي الثاني فكر، لا الثاني نظرية، قضايا علم حصولي، ذاك علم حضوري بعد يكون كشف، لا يكون في عالم العلم الفصول، يعني الفكر يكون في عالم المفاهيم، والكشف والحدس يكون في عالم الحقائق الوجودية المشاهدة، يكون بعد لا علاقة له بعالم المفاهيم. يقول والزيت أيضا، هسه هنا يريد أن يقول الحكيم، يريد أن يقول صاحب الإشارات أن الآية المباركة التي قالت الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، قلنا المشكات إشارة إلى العقل الهيولاني، والزجاجة إشارة إلى العقل بالملكات، والمصباح إشارة إلى العقل بالفعل. أما هذا قوله يكاد زيتها، أو أنه قوله فيما يرتبط بالزيت الموجود في قوله شجرة مباركة زيتونة، هذا الزيت الموجود إشارة إلى ماذا يقول؟ إشارة إلى الحدث، حيث يقول والزيت أيضا قوة الحدث لما، يعني في كلمة شجرة مباركة زيتونة مراد قلنا الزيت هنا مو نفس الشجرة، وإلا الشجرة لا يوقد بها، وإنما يوقد ماذا؟ بزيت الشجرة، زيت الزيتون. يقول المراد من الزيت هنا يعني ماذا؟ قوة الحادث، فإن قوة الحادث هي التي أشير إليها في المثل القرآني إلى ماذا؟ الزيت هو الذي أشير من خلاله في المثل القرآني إلى الحادث. وهذا الحادث إذا بلغ أوجه وكماله يسمى القوة القدسية. إذن القوة القدسية هي الدرجة العالية ماذا؟ من الحادث. طبعا إذا كان الأمر كذلك يتقوى الاحتمال الثالث، وهو أن المراد من الحادث هو ماذا؟ هو الكشف، هو الشهود، هو الوقوف على حقائق الأشياء، هو وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، لأنه من خلال تلك القوة القدسية يمكن للإنسان أن يقف على حقائق الموجودات على ما هي عليه على أي الأحوال. يعني شنو؟ لا، يقول أن الحس، أن المطالب قد تحصل من خلال الفكر وقد تحصل من خلال الحس، ولكن المرتبة العالية من الحس هي القوة القدسية، وليست عند الجميع قوة قدسية. وكثير من الناس توجد عندهم، يوجد عندهم حس، لكن لا يوجد عندهم قوة قدسية. أقول شيخنا هنا، أنا القائل ما أدري لعله في بطنه ماذا يوجد، هنا العبارة هذه ما موجودة. العبارة هنا تريد أن تقول أن الناس، بعض الناس يوجد عندهم حدس ولا توجد عندهم قوة قدسية، ولكنه بعض الناس يوجد عندهم بالإضافة إلى الحدس ماذا؟ قوة قدسية. أما هو لعله ماذا يريد أن يقول؟ لا أعلم. والفرق بين الفكر والحدس أن الفكرة حركة من المطالب إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب. يعني في كل عملية فكرية توجد حركتان كما قرأتم في علم المنطق. أما والحدس هو ظفر بالحدود الوسطى دفعة، التفتوا، إشارة إلى أنه بعد لا توجد حركة، دفعة، لأنه الوجود الدفعي غير الوجود التدريجي. يقول أن صاحب الحد يصل إلى الحدود الوسطى دفعة، يعني بعد يوجد وجود تدريجي أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أن الحدث أيضا هو فكر، وأيضا هو حصول نظري ومفهومي، ولكنه من غير حركتين. ظفر بالحدود الوسطى دفعة عند الالتفات إلى المطالب، بمجرد أن يتوجه ويلتفت إلى المجهول وإلى المطلوب إثباته، الحدود الوسطى تحصل عنده مباشرة. هذه الحدود الوسطى في التصورات الأجناس والفصول، وفي التصديقات ماذا؟ ها؟ البديهيات الأوليات أو النظريات التي تنتهي إلى البديهيات. وتمثل للمطالب، هذه وتمثل معطوف على ظفر، ظفر بالحدود وتمثل، تمثل يعني أن الوجود المثالي للمطلوب إثباته ماذا؟ يحصل عند النفس. وتمثل للمطالب، هاي المطالب الأولى غير المطالب الثانية، المطالب الأولى هي المجهولات، المطالب الثانية هي ماذا؟ هي المراد، وهي التي وصل إليها بعد تصور الحدود أو الظفر بالحدود الوسطى. وتمثل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك، أي دفعتان بلا حاجة إلى حركتين. من غير هاتين الحركتين، مو من غير هذه الحركتين، من غير هاتين الحركتين المذكورتين سواء، التفتوا جيدا، ثم يريد أن يفرق بين عملية الإلهام وغير الإلهام. الحادث يحصل للإنسان، ولكن تارة يكون ذلك الحدث مسبوقا بشوق وطلب، وهو أنك كنت تبحث عن مجهول مباشرة دفعة وصلت إلى الحدود الوسطى وإلى النتيجة، هذا نسميه حدث. إذا كنت في شوق وطلب له فهو كذلك، أما إذا لم تكن أساسا في عالم الطلب وعالم الشوق وعالم البعض، ومرة وجد شيء في ذهنك، هذا بعد يسمى عندهم ماذا؟ إلهام. إذن ما هو الفرق بين الإلهام وبين الحادث؟ يقول بأن الإلهام هو الذي لم يكن مسبوقا بشوق وطلب وبحث عن حقيقة مجهولة، هذا هو إلهام. ألهمت كذا، يعني أنه مع أنه لم يكن في ذهني ذلك المطلب، ولكنه مرة وجدت أنه شيء ألقي في روعي في ذهني. أما إذا لا كان مع الطلب والشوق ونحو ذلك، بعد هذا لا يسمى إلهاما وإنما يسمى حتى. يقول سواء كان مع الشوق أو لم يكن، فلهذا هو في حاشيته يقول قولنا أو لم يكن، وربما يخص هذا بالإلهام، يعني إذا لم يكن هناك شوق وطلب. ثم إن للحدث مراتب، التفتوا جيدا، الآن الحدث وجود، وهذا الوجود أيضا مشكك له مراتب مختلفة، قد تكون مراتبه الدانية موجودة عند بعض الناس، وقد تكون مراتبه العالية موجودة عند بعض آخر. المرتبة العالية من الحادثة تكون تسمى ماذا؟ ها؟ تسمى بالقوة القدسية، هذا الذي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه تسألوني عن سؤال فجوابه كأنه في كفي، هذه يعني أن جواب ما تسألوني عنه لا يحتاج إلى تأمل، إلى حركة، إلى استخراج. كيف الإمام سلام الله عليه يمثل للسائل، يقول كيف إذا سألك سائل ماذا في يدك وكان في يدك حلقة أو درهم تقول هي درهم بلا حاجة إلى تأمل، كذلك عندما أسأل عن أي شيء عن السماوات والأرض كأنه كالدرهم في يدي كالحلقة في يدي. وهذه هي القوة القدسية التي عبر عنها من أنها دفعة تحصل من غير حاجة إلى حركة وإلى تأمل. ثم إن للحدث مراتب، والبالغة منها إلى غاية الشرف تسمى ماذا؟ تسمى قوة قدسية، كما قلنا كمال حدث قوة قدسية. إذا يتذكر الإخوة في البيت قلنا لرابع نور على نور سما أو سما، والزيت أيضا قوة الحدث علما، إلى أن يقول كمال حدث قوة قدسية، يكاد زيتها يضيء مأتيا. كمال حدث يسمى ماذا؟ قوة قدسية. يقول وهذا هو الذي جاء في الآية المباركة عندما قالت الآية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ماذا؟ نار، يعني يوجد فيه اكتفاء ذاتي، يضيء من ذاته، منير بذاته، وإن لم يحصل على شيء ماذا؟ من الخارج. يقول لعل المراد من القوة القدسية أشير إليه في الآية في المثل القرآني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يقول كمال حس قوة قدسية يكاد زيتها يضيء مأتية. يقول هذه مأتية صفة قوة القوة القدسية. يكاد زيتها يعني القوة القدسية أتى في الآية المباركة بقوله تعالى يكاد زيتها يضيء، أي قوله تعالى يكاد زيتها يضيء آتيها، أتت بها وهي أي القوة القدسية مأتية من خلال هذه الإشارة. شجرة زيتونة، وما هو المراد من الشجرة الزيتونة هنا في المثال؟ يقول المراد من الشجرة الزيتونة بعد اتضح لكم وهو الأفكار، مجموعة الأفكار هي ماذا؟ هي الشجرة الزيتونة التي من خلالها تخرج النفس من القوة إلى الفعل. خروج النفس من القوة إلى الفعل سواء من العقل الهيالاني إلى العقل بالملكة، أو من الملكة إلى الفعل، أو من الفعل إلى المستفاد، إنما يكون من خلال ماذا؟ من خلال الأفكار، من خلال المعقولات. هسه لماذا شبهت الأفكار بالشجرة؟ يقول لكثرة الفروع وكثرة الخيرات المترتبة عليها. يقول شجرة زيتونة أفكار، هسه لماذا شبهت الأفكار بالشجرة؟ يقول لشباهة الفكر الصحيح بكثرة فروعه ونتائجه المتوصل بها أي بتلك الأفكار إلى نور اليقين الدائم. هسه أعم من أن يكون هذا اليقين علم اليقين أو حق اليقين أو عين اليقين، فإن الذي يوصل الإنسان ويخرجه من الجهل إلى اليقين ثم في مراتب اليقين هي ماذا؟ هي الأفكار. وحيث أن الأفكار ليست قليلة بل هي كثيرة شبهت بالشجرة لكثرة سيقانها وأوراقها وفروعها ونحو ذلك. يقول المتوصل بها إلى نور اليقين الدائم شبه بالشجرة المباركة الكثيرة الخيرات المتوصل بها أي بالشجرة المباركة إلى النور الحسي، لأن شجرة الزيتون يؤخذ منها زيت ويوقد بها الأشياء، فنستطيع أن نصل أو يوقد به المصباح في ذاك الزمان النور الحسي. كيف أن زيت الزيتون يوصلنا إلى النور الحسي؟ كذلك الأفكار الصحيحة توصلنا إلى النور ماذا؟ النور المعنوي الذي هو اليقين. طب هذا العقل الفعال بماذا أشير إليه في الآية المباركة؟ يقول أشير للعقل الفعال بالنار في قوله تعالى يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني أن هذا الوجود سنخ وجود يضيء ولو لم يفض عليه شيء من العقل الفعال. قال والعقل ولعقل فعال يعزى نار، يعزى يشار إليه بكلمة ماذا؟ بكلمة نار الموجود في الآية المباركة. ولعقل فعال يعزى نار في قوله تعالى ولو لم تمسسه نار، كما في قوله تعالى فآنت من جانب الطور نارا. والطور في التأويل، التفتوا جيدا، هم إشارة إلى تفسير أنفسي آخر في آيات أخرى. طبعا بقيت عندنا جملة في الآية المباركة وهي لا شرقية ولا غربية، على التفسير الأنفسي لم يبين ما هو المراد من أنها لا شرقية ولا غربية، وهذا ما سيشير إليه في الصفحة اللاحقة. يعني كل الكلمات الواردة في الآية المباركة من المشكات والمصباح والزجاجة والشجرة المباركة ويكاد زيتها ونور على نور، هذه كلها بينت، ولكنه لا شرقية ولا غربية لم يبين على أساس التفسير الأنفسي، وهذا ما سيشير إليه بعد ذلك. على أي الأحوال يقول فآنت من جانب الطور نارا. مرة أخرى أقول بأنه إحنا مو مدافعين عن مثل هذه البيانات وإلا باعتبار أنه وارد في الكتاب هذا أولا، وثانيا حتى تعرفون بأنه واحدا من مشاكل هذه الأبحاث هذه المسائل. يعني الإنسان الناظر في هذه الكلمات يجد بأن مثل هذه الأمور الحق والإنصاف فيها تكلف، فيها مؤونة، المهم الظواهر لا تساعد على ذلك. ومن هنا يتصور أن كل أبحاث هذه الطائفة من العلماء ماذا؟ من هذا القبيل. فلهذا أنت تجدون أن الكثير عندما تقول له فلسفة وعرفة يقول ما بهذول أهل الاستحسانات اللي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي إلى حد وإلى مقدار إلى حد ما هذه هي الأسباب التي هذه المسائل هي التي صارت أنه يتهم الحكماء أو يتهم العرفاء بأنهم أهل الاستحسان ليسوا أهل الدليل والبرهان. فلهذا تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من أول البداية إلى آخر النهاية، ومن أول أصول الفلسفة إلى آخر أصول الفلسفة، ومن أول حواشيه على الأسرار إلى آخرها، مسألة من هذا القبيل لا تجد فيه. شوفوا هذا المنهج الصحيح. لماذا؟ باعتبار أن الذي جاي يتكلم على البرهان بعد هذه ليست مسائل لا بد أن تخلط مع البرهان. نعم إذا أردت أن تقول أنه انكشف لي شيء ولعله يصيب الواقع ولعله لا يصيب، هسه قل ما شئت وهذه لك، وإلا ليست فيها حجية على أحد. وهكذا في جملة من المطالب العرفانية سواء على مستوى الفصوص أو على مستوى التمهيد أو على مستوى المصباح أيضا، تجدون جملة من تفسيرات الأعلام للآيات المباركة هي من هذا القبيل. فلهذا تكون منشأ للابتعاد عن هذه المعارف. وإلا هذا التفسير الجديد أو التأويل بتعبير الحكيم الزرزور يقول فآنس من جانب الطور نارا، المراد من الطور مقام السر من القلب، والمراد من النار يعني العقل الفعال. خب هذه من الواضح بأنه واقعا إذا هذا التفسير فمن الواضح لا علاقة له بالتفسير. إذا كان من التفسير الأنفسي أيضا لا علاقة لهذه الآية بهذا المصدر، يبقى ماذا؟ أنه من التأويل. واقعا الإمام المعصوم في حديث صحيح لو كان يقول لي بأن المراد من الطور يعني مقام السر في الإنسان، والمراد من النار يعني الملك الذي ينزل المعارف على الإنسان، أقول سمعا وطاعة، لأنه ذاك منكشف له حقائق السماوات والأرض، هو يرى ملكوت السماوات والأرض ويقول أن الله سبحانه وتعالى بحسب بطون الآية لا ظهور الآية المراد ذلك المعنى لا محذور فيه. كما نحن نقبل هذا المعنى بأن السائل عندما يسأل يقول وليأخذوا تفثهم أو ليقضوا نذورهم وليقضوا تفثهم، يسأله السائل يعني يقول يأخذ أظافرهم، آداب أخذ الأظافر. يسأل سائل آخر وهو ذريع يقول ما هو المراد من وليقضوا تفثهم، قال يلاقوا الإمام. أساسا لا علاقة بين يقضوا تفثهم وبين ماذا؟ يلاقوا الإمام، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لو ثبت برواية صحيحة معتبرة على الموازين فإنه ماذا؟ يقبل ذلك ولا محذورة فيه. على أي الأحوال مثل هذه المطالب تؤدي ببعض المطالعين من غير خبرة لهم بهذه المطالب، مقدمات ومؤخرات ونتائج، عندها يقولون بأن هذه مطالب العرفاء مطالب الحكماء كلها ماذا؟ من هذا القبيل. ولعله صحيح، ها يعني احنا لا نستطيع ان نقسم على بطلان هذا الفهم. يستطيع احد ان يقول بانه لا الله سبحانه وتعالى لا يريد، يقول هذا الآية لا تدل عليه، ولكن عدم الدلالة شيء والدلالة والقطع بعدم انه مراد شيء اخر، لانكم تعلمون ان القرآن له بطون ولبطنه بطون الى 7 أبطن الى 70 بطنا. ولعل بعض هؤلاء انكشفت لهم بعض الحقائق ولكن لا حجية لمثل هذه الكلمات. على اي الاحوال يقول فآنس من جانب الطور. حتى الان يريد ان يأتي الشاهد لماذا فسر العقل النار في آية النور بالعقل الفعال، يريد أن يأتي بشاهد. الشاهد ماذا؟ الشاهد آية أخرى التي فيها هي ماذا؟ كلام أعقد من هذا الكلام. يقول كما في قوله تعالى: فآنس موسى من جانب الطور نارا، والطور في التأويل مرتبة السر من القلب. هؤلاء تعلمون أنه لهم المقامات السبعة المعروفة التي تبدأ بالطبع والنفس والقلب والروح والسر والخفي والأخفى. هذه المقامات السبعة المعروفة عند الأعلام، وهي تبدأ بالطبع وتنتهي بالأخفى. طبعا لكل هذه أيضا إشارة إلى مرتبة من مراتب النفس الإنسانية. مثلا فيما يرتبط بالطبع يقولون مبدئية الإنسان للحركة والسكون، هذا يسمى عندهم ماذا اصطلاحا؟ بالطابع. وعندما يقولون نفس، مرادهم مبدئية الإنسان لتصور الجزئيات. وعندما يقولون روح أو قلب، مرادهم، هسا أنا قد أقدم وأؤخر لأنه كنت كاتبه ولكن الورقة ما جايبها معي، مرادهم مبدئية النفس لإدراك الكليات، إلى أن نصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام السر. سر يقولون مرادهم أن النفس تفنى عن ذاتها بالاتصال بالعقل الفعال. ومرادهم بالخفي أن النفس تصل إلى عالم الأسماء والصفات، وبتعبيرهم عالم الواحدية، والأخفى وصول الإنسان إلى مقام أحدية الذي هو الفناء التام. يقول هذا قوله تعالى: فآنس من جانب الطور نارا، يعني مراد من الطور ماذا؟ مقام السر، وهو مقام الفناء في ماذا؟ في العقل الفعال. فإلى جانب سره وجد ماذا؟ وجد العقل الفعال، لأنه فنى بعد. عندما فنى عن ذاته وعن طبعه، عندها ماذا؟ يشاهد العقل الفعال ويتحد معه أو يأخذ منه المعارف. على أي الأحوال يقول: فهو كقوله تعالى: فآنس من جانب الطور نارا، والطور في التأويل مرتبة من السر من القلب. ثم حتى الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، بعد أن وجد أن صاحب الإشارات طبق هذا المثل القرآني على التفسير الأنفسي، هسه هو بناء صار يطبقه على التفسير تفسير الآفاقي، وهو أنه العالم الكبير أيضا هذه المراتب الأربع يمكن أن نطبقها، وهو من المشكاة إلى الزجاجة إلى المصباح إلى نور على نور. فهذه المراتب الأربع أيضا لها مصادق في العالم الكبير، أو في الإنسان الكبير، في قبال ماذا؟ في قبال الإنسان الصغير. ومن هنا أنتم تجدون أن الإنسان قد يسمى عالما صغيرا، ويسمى العالم ماذا؟ إنسانا كبيرا. هسه لماذا؟ لاعتقاد هؤلاء بأن الإنسان هو الكون الجامع، يعني كل تلك الكمالات التي توجد في عالم الإمكان، هذه الكمالات لها مثال أين؟ ومظهر في الإنسان. عندما نقول لها مظهر في الإنسان، ليس مرادنا مطلق الإنسان مظهر لعالم الإمكان، يعني مقام الإنسانية ولو في الإنسان الكامل. فكل المراتب الموجودة في العالم الكبير، في العالم الإمكاني، العالم الآفاقي، هذه لها مظاهر أين؟ في النفس الإنسانية. مثلا العالم الآفاقي فيه مرتبة من مراتبه وهو العقل، هذا موجود أيضا في الإنسان. العالم الكبير له مرتبة من مراتبه وهو المثال، هذا موجود في الإنسان. العالم الكبير له مرتبة من مراتبه وهو المادة والطبيعة ونشأة المادة، وهذا موجود أيضا في الإنسان. ومن هنا أساسا بعضهم عكس الأمر، قال لا بد أن يعبر عن الإنسان بالعالم الكبير، ويعبر عن العالم بالإنسان ماذا؟ الصغير. لماذا؟ لأن ما هو متفرق هناك ومنفصل بعضه عن بعض هو ماذا؟ مجتمع هنا. ومن هنا دخلت بعض الأبحاث أيضا التي أفسدت أكثر مما أصلحت، أضرت أكثر مما تنفع، وهو أنه هؤلاء على الطبيعيات القديمة كانوا يفهمون العالم بنحو معين، مثلا الكواكب السبعة، مثلا السيارات، ما أدري كذا، وهذه كلها أرادوا أن يطبقوها ماذا على رأس هذا الإنسان المسكين، فحاولوا أن يبحثوا فيه ماذا يوجد سبعة، ماذا يوجد 12، ماذا يوجد 19، وجملة من الأبحاث التي في كتب العرفان إشارة إلى هذا، وهو في بيان كيفية مطابقة الإنسان ماذا للعالم، يعني العالم الأنفسي مع العالم الآفاقي. وحيث أن العالم الآفاقي كانت أصوله الموضوعة من أين مأخوذة؟ مأخوذة من الطبيعيات القديمة، فصارت مو نور على نور، صارت ظلمة على ظلمة، مو فقط نور على نور بعد ما كان. لماذا؟ أولا التطبيق الحرفي لا دليل عليه، نعم في الكليات قد يدل دليل على ذلك، أما فلهذا أنتم وجدتم بعضهم يحاول أنه إذا وجد في الإنسان يوجد مثلا 360 عظما مثلا، هسه يبحث في العالم الآفاقي شنو أكو 360، أو بالعكس هناك أكو 19 مثلا عليها 19 في قضية خزنة نار جهنم، هسه إحنا لابد نبحث هاي 19 هنا أين نجدها في الإنسان، ومثل هذه الأبحاث التي واقعنا الحق والإنصاف لا دليل عليها، لا دليل عليها، ومن هنا لا حجية لها، لا حجية لمثل هذه المطالب. المهم الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أيضا بصدد هذا التطبيق، وهو تطبيق هذه المراتب التي وردت في الآية في المثال على ماذا؟ على العالم الآفاقي. يقول: ثم بعد تنزيل التمثيل على نوره تعالى في الأنفس كما ذكره الشيخ والإنسان الصغير، أشرنا إلى تنزيل التمثيل على نوره تعالى في الآفاق والإنسان الكبير. هسه ما هو؟ قال: من الأنوار الأسفهبودية، التي مرادهم من الأنوار الأسفهبودية يعني النفوس، والقاهرة يعني العقول، ونور الأنوار الذي هو الواجب سبحانه وتعالى. بقولنا خذ هذا العالم، عندما العالم الآفاقي ما هو؟ يقول: أو جسم كل، التفتوا جيدا، جسم كل، يقول إشارة إلى المشكات باعتبار أنها كثيفة ومادة أيضا هنا كذلك، مراد من المشكات يعني عالم الأجسام، عالم الطبيعة. وعقل كل، بعد ماذا؟ عفوا، ونفس كل، وهو الإشارة إلى ماذا؟ إلى الزجاجة. وعقل كل، إشارة إلى ماذا؟ إلى المصباح. وهو، هذه وهو هنا مو ضمير، هذا اسم عندهم من الأسماء للإشارة إلى مقام غيب الغيوب، بتعبيرهم مقام الأحدية. هسه لماذا يستعملون له ضمير الغائب مع أنه حاضر؟ يقول: باعتبار أنه غائب عن إدراك الإنسان، ومن هنا فيعبرون عن ذاك المقام بهو، يا من هو، يا من لا هو إلا هو. هذه مو ضمائر، هذه ماذا؟ هو هنا مستعملة بنحو الاسم، ولكن اسم لتلك المرتبة التي هي مرتبة ومقام الأحدية التي هي غيب الغيوب. على أي الأحوال يقول: وهو أي الهوية الصرفة عليها، أي على هذه النفس كل، جسم كل ونفس كل وعقل كل، وهو على هذه ذاك تلك الأربعة تدل أو يدل، وهي المشكات لعالم الأجسام، والزجاجة للأنوار الأسفهدية، والمصباح للعقول، ونور على نور لمقام الهوية الصرفة يدل. وعلى هذا فعالم الأسماء روح الشجرة. هنا قد يقول قائل: خب إذا كان الأمر كذلك، ما هو المراد من الشجرة المباركة؟ قالوا: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا مضافا إلى أنه أنت ذكرت مقام الأحدية، وذكرت ماذا؟ وذكرت عالم الإمكان بمراتبه. عندنا عالم الأسماء والصفات، عالم الأسماء والصفات أين؟ يقول أشير في الآية المباركة إلى عالم الأسماء والصفات من خلال قوله تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فلماذا مثل عالم الأسماء والصفات بالشجرة؟ يقول لكثرتها اللامتناهية. ماذا؟ بالشجرة. ومن هنا قالت الآية المباركة: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهي دائمة الفيض دائمة العطاء، وهي ماذا؟ غير متناهية. فلهذا يقول: فعالم الأسماء مرتبط، بعد أشير إليه في الذكر الحكيم، من خلال ماذا؟ قال: من خلال روح الشجرة. التفتوا جيدا، مو من خلال الشجرة، بل هذه الشجرة لها ظاهر ولها ماذا؟ لها باطن. فظاهرها لفظ الشجرة، أما باطنها تأويلها ما هو؟ عالم الأسماء والصفات. فلهذا لم يقل أشير إليه بالشجرة، قال: هو روح الشجرة، هو باطن الشجرة. فهذا نحو واقعا من أنحاء التأويل بعد، لأنه المراد من الشجرة يعني عالم الأسماء والصفات، هذا يحتاج إلى تأويل. يقول: فعالم الأسماء روح الشجرة وباطنها لكثرة فروع مفاهيم الأسماء. التفتوا جيدا لما ذكرنا في محله من أن التعدد أين؟ في عالم المفهومية، أما في عالم المصداق فهناك وجود واحد بسيط خارجي. لكثرة فروع مفاهيم الأسماء بحيث قيل فيها، أي في الأسماء، جاءت الكثرة كم شئت، أي كثرة شئت فهي موجودة ماذا؟ في الأسماء. فلهذا نحن في بحث علم الأسماء، في بحث الإمامة في السنة الماضية، فد مقدار تكلمنا عن ذلك، قلنا بأنه ما ورد من الروايات بأن الأسماء 99 أو 360 أو 1000 كما في الجوشن الكبير، أو في بعض الروايات 4000، هذه ليست كلها محمولة على الحصر، وإنما على ذكر ماذا؟ على ذكر المثال. وإلا الأسماء الإلهية غير متناهية. قال: فمنها يوقد الأنوار الثلاثة، يعني من هذه الشجرة المباركة توقد الأنوار الثلاثة الأخرى. مراد الأنوار الثلاثة الأخرى عالم الأجسام، عالم النفوس، وعالم العقول. يقول: فمنها يوقد الأنوار الثلاثة التي دونها كما به، هذا يأتي بعد، والحمد لله رب العالمين.